الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندنا زملاء في العمل من الشيعة الروافض وأخلاقهم كريمة بظاهرها، فكيف يكون تعاملنا معهم؟ هل نسلم عليهم ونجالسهم ونعزمهم ونتبادل الزيارات معهم أم لا يجوز؟ وهل يخرج الشيعي من الملة ببدعه وأقواله، خاصة أننا لم نسمع منهم سبا للصحابة ويذكرون الله؟ وهل يصح أن نقول المسلمين الشيعة والمسلمين السنة حفظك الله ونفع بك الإسلام والمسلمين؟ الحمد لله. أيها الأخ الكريم، لابد أن تعلم أن من مناهج الشيعة التقية، وهي أنهم إذا كانوا أو عاشوا أو وجدوا بين أقوام يخالفونهم في الاعتقاد وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يتجرؤون على إظهار حقيقة معتقدهم الخبيث الفاسد الضال الذي وجب الردة لمن اعتقده، وإنما هم يتعاملون مع أهل السنة تعامل المنافقين في أحوال الضعف وفي أحوال الذل وفي أحوال المهانة وفي أحوال يعني نفوذ أهل السنة وضعفهم. ولكن اعلم أنه متى ما قويت شوكتهم وعظم أمرهم، فإن هذا الوجه الوادع وتلك الأخلاق الجميلة سوف تتحول إلى طبائع افتراسية، كما حصل لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي غيرها. فإنه لما كانت الجولة لأهل السنة كانوا مندحرين بعيدين متقين لقوة أهل السنة، ويوافقون أهل السنة في الظاهر فيما يريدون، ويوصيهم معمموهم بالتقية إذا كانوا عند أهل السنة، وأن لا يفسحوا عن حقيقة معتقدهم. ولكن لما قويت شوكتهم في عصر المالك أهلكه الله، انظر ماذا فعلوا بالسنة: شردوهم وعذبوهم وسجنوهم وقطعوا أوصالهم وبقروا بطون نسائهم وقتلوا أطفالهم. فإياك ثم إياك أن يرتاح قلبك وتعشق روحك لأحد من الرافضة لجمال أخلاقه وخدمته وابتسامته، فإن وراء ذلك وجها وذرا أسود ومعتقدا خبيثا، وهو يريد أن يهلكك وأن يقتلك وأن يفنيك وأن يقطع أوصالك وأن يأكل وأن يشرب من دمك، ولكن لم تحن له الفرصة بعد. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أننا نتعامل مع الرافضة إذا لم يظهروا لنا معتقدهم ولم يظهروا لنا حقيقة دينهم تعامل المنافقين، نعاملهم معاملة المنافقين مع وجوب الحذر منهم وعدم الاستسهال بالانصياع لأقوالهم أو الاغترار بأحوالهم. كيف تعشق أرواحنا أناسا يعتقدون أن كتاب الله عز وجل محرف ومبدل وقد زيد فيه ونقص منه، وكيف تطمئن أرواحنا إلى أقوام يسبون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قالوا نحن لا نسب أو اتقوا بالقسم أو الحلف بأنهم لا يسبون، فإنهم يكذبون، فلا يزال معمموهم ولا تزال قنواتهم وكتبهم تعج بمسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تطمئن قلوبنا إلى أقوام يتهمون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه من الفاحشة الكبرى، ويتمدحون به ويجعلونه ذكرا يذكرونه وعقيدة يدينون الله عز وجل بها، وبلاياهم كثيرة. كيف نطمئن إلى أقوام جعلوا عقيدتهم عبادة القبور والركوع والسجود عندها وتأليه الأولياء والصالحين من الأئمة الاثني عشرية، فإنهم يعتقدون في أئمتهم ما لا يحل ولا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل. هذه عقائدهم إن كنت جاهلا فيها. اقرأ أدنى كتاب من كتبهم حتى تعرف ما تشتمل وتتضمن عليه هذه العقائد من الكفر البواح والردة الصريحة. فإذا أظهروا لنا هذا الكفر حكمنا عليهم بالردة ولا كرامة لهم، وأما إذا اتقوا وأخفوا ونافقوا فنعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين. فإذا هؤلاء الذين معكم في العمل يجب عليكم أن تأخذوا الحيطة والحذر الكامل منهم، فلا يخدعوكم بابتسامتهم ولا يدخلوا في قلوبكم بسبب حسن تعاملهم. وذكروا أنفسكم دائما أن هؤلاء هم الذين يسبون أصحاب رسول الله ويلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا ويكفرون بالله عز وجل بالركوع والسجود والذبح والطواف عند قبور الأولياء والصالحين. إياكم أن تنخدعوا بظاهر أحوالهم وحسن تعاملهم وابتسامتهم، فإن من وراء ذلك بغضا حقيقيا قويا شديدا لأهل السنة والجماعة. فأهل السنة عندهم ألد أعدائهم، وجميع ما يفعلونه من البحث عن القوة إنما يقصدون بها حرب أهل السنة والجماعة، فنحن ألد أعدائهم. فإياكم أن تنخدعوا بهم، فإن أظهروا لكم شيئا من كفرهم فعاملوهم معاملة الكفرة المرتدين، وأما إذا لم يظهروا لكم شيئا فعاملوهم معاملة المنافقين مع وجوب أخذ الحيطة والحذر منهم وعدم اتخاذهم أصحابا وأخدانا وخلانا، مع وجوب نصيحتهم وتذكيرهم وتخويفهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وكشف الشبهات عنهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء، والله أعلم.